يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 13 من شهر جماد الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 13 بعد 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وهناك عدة تنبيهات قبل أن أستأنف ما أود أن أصل الكلام به. أول هذه التنبيهات هو أن من المعرة أن ينسى المسلمون قضاياهم. طبعا لما بدأت أحدث كثير من الناس سمعوا من والمواعظ والدروس والإرشاد والتنبيه والصرخات، تلو الصرخات تذكر النفس والغير بحق هؤلاء المقتلين المظلومين الذين يخرجون من بيوتهم بغير حق، والذين تهدم عليهم بيوتهم وتهدم عليهم دورهم. وكانت الناس تبكي وتذرع بالدعاء، والأئمة يقنطون في الصلوات وغير ذلك. ثم سرعان ما انطفأت الجزوة ودخلت الغفلة ونسي المسلمون قضاياهم. وهذا في الحقيقة نتيجة شؤم وعنوان نفاق ودليل غفلة، نسأل الله العافية والسلام. لا ينبغي لمسلم أن تغيب قضايا عنه مهما كان، لأنها عنوان ولائه الذي يشهد الله عز وجل منه من العبد إيمانه به. وأنتم تعرفون أن الله لا يحب إلا أهل الولاء والبراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آية المائدة. هذه الآية هي من الآيات الجامعة المانعة التي دلت على هذه القضية بجلاء، والتي تبين من الذين يحبهم الله تعالى وهم أهل الولاء والبراء. ونحن كمسلمين ليس لنا قيمة بغير ذلك، وخاصة عندما نكون في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الأحوال، مما يحيط بنا ويكبلنا من الاستضعاف المهين وقلة الحول إلا بالله العلي العليم سبحانه وتعالى، مما لا يجد سبيل إلا المعاني العقدية التي يربط نفسه بها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وكل من غفل عن قضايا المسلمين ولم يهتم بأمرهم ويحيا بهمهم ويحمل ما ينبغي أن يحمله من شأنه، ويتألم لألمهم، ويصر لسرورهم، ويبكي لبكائهم، ويعي أن يمرض لما يصيبهم. كل مسلم لا يتحقق فيه ذلك فبطن الأرض أولى به من ظهره، بطن الأرض أولى به من ظهره. والحقيقة أن طبعا إحنا مشكلتنا أن إحنا معجونين في غفلة، معجونين في غفلة، ومنقوعين في غفلة، فهم؟ منبوذين منقوعين في غفلة. وده اللي بيخلينا نتذكر القضية لحظات. إذا خطب خطيبا فوعظ، أو صرخ صارخا بالحق فبذكر، فنبكي أو تدمع الأعين أو ندعو أو نلهث بالتأمين، ثم سرعان ما تنطفئ الجزوة وتدخل الغفلة ويذهب الأمر. إخواني، لابد أن تحيوا دائما بقضاياكم، وتعرفون أن قيمتكم في إسلامكم، وبالإسلام تكونون وبغيره لا تكونون. وحقيقة الإسلام عقيدته، ولب العقيدة الولاء والبراء، هي التي تربط المسلمين بعضهم ببعض، وهي التي تشهد الله عز وجل منك إيمانك، تشهد الله عز وجل إيمان لبه. لو أنت عايز تقول لربنا أنا مؤمن، مش هتقدر تقولها وأنت بطبع إلا بمقتضى الولاء والبراء، إلا بمقتضى أن تحمل هم المسلمين، إلا بمقتضى أن تبكي على حال المسلمين، تحس إن أنت تتألم وتحيا، والألم يتحول لدعاء، يتحول لسير القضية، يتحول لإحياء الأمر في نفوس الآخرين، يتحول لرد الغفلة ومحاولة المعونة بقدر ما تستطيع بالمجاهدة بالمال التي هي السبيل المتاح، والذي هي التي يمكن أن تكون سببا لمرضات رب العالمين. فالتنبيه هذا أردت أن أنبه، لأن أنتم تعلمون أن ما يقع في فلسطين من قتل وتشريد، حتى أنهم يقتلون الفرد بالصاروخ، الصاروخ اللي ممكن يهدم المدينة بيقتلوا بني آدم، بدل طلقة يقتلوا بني آدم، وجي تجويع وتشريد واعتقالات وقتل وتغليق وهدم بيوت على أهلها، قتل الرضع والأطفال والمساكين والعجزة والكبار والنساء، حتى إن الناس بيطلعوهم من السيارات أو من البيوت كما لو كانت قطع لحم، قطع لحم ممزقة. نسأل الله العافية والسلامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اشأر لعبادك المستضعفين يا رب العالمين، اللهم اشأر لهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن ولاهم ومن شيعهم يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا فيهم آية من آيات وجهك وانتقامك. اللهم يا ربنا أسألك أن تنتقم لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم انتقم للمشردين المستضعفين من المؤمنين الذين يقتلون في بيوتهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم من كل جبار يسعى في الأرض بالفساد، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، وأنت على كل شيء قدير، لا يعجزك شيء، سبحانك أنت حكيم عليم، تمهل ولا تهمل. نسألك يا رب العالمين أن تذهب غيظ قلوبنا، وأن ترنا في اليهود والأمريكان وكل قوى الشر آية من آيات عزك وانتقامك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم غنم المسلمون أرضهم وبلادهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان ما أحيتنا، واملأ بنور الإيمان قلوبنا، وثبت على الحق أقدامنا، واجعلنا من أهل الولاء والبراء يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من المفتونين، ولا تجعلنا من المنافقين، أنت ولي ذلك والقادر عليه، ولك الحمد حتى ترضى، الحمد لله رب العالمين. التنبيه الثاني، بعض إخوانكم سألوني قبل الدرس في كلام سمعوه في محاضرة اليوم، مفاده الكلام على تأويل الصفات، وأن ما ذكر من تأويل الصفات كما قال تعالى يد الله فوق أيديهم، أن هذا هناك فرق بين التفسير والعقيدة، وأن المعنى في التفسير يختلف عن المعنى في العقيدة، وأنه إلى غير هذا من الكلام. فأكثر من أخ سألني وقال لي الأمر ده وطلب مني البيان. والحقيقة أنها مسألة من الخطورة بالأهمية، وخاصة لحدثاء العهد وقليل العلم، وكلنا قليل علم، نحتاج إلى بيان ونحتاج إلى تفصيل وتذكير. وإذا كان الأمر يتعلق بأصل من أصول العقيدة، وهو الاعتقاد فيما سمى الله به نفسه وبما وصف به نفسه، يعني في الأسماء والصفات. أنتم عارفين أن التوحيد قسمه بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. ولابد أن يكون كل مسلم مستقيم على هذه الثلاث من التوحيد ولو إجمالا، ولو إجمالا، لكن يكون مستقيم على القواعد العقدية الضابطة لهذه الأقسام من التوحيد التي ترجع إلى قضية واحدة وإلى اعتقاد في ذات واحدة، هي ذات الله جل وعلا سبحانه وتعالى الذي لا يتعدد ولا ينقسم ولا يتندد سبحانه وتعالى. فالحقيقة إنه إحنا نعرف إخوان إنه غالب من تعلموا في الأزهر، بالرغم من أن كثير منهم من أهل الخير والفضل والعلم، وبالرغم أن كثير منهم لهم مجهود عظيم جدا في العلوم الشرعية واللغوية، إلا أنهم في العقيدة لهم خروج شديدة تسقط كثير منهم في سقطات عظيمة، وهي ما يتعلق بتأويل الصفات أو ما يتعلق بحد الإيمان. فالأشاعرة سقطوا في هذه المسألة سقوطا واسعا، وكثير من العلماء الأجلاء ومن الأئمة المعدودين في العلم كالنووي وابن حجر والقرطبي وغيرهم كثير وقعوا في الأشعرية في الصفات، وقعوا في الأشعرية في الصفات، يعني وقعوا فيما ليس بحق في الصفات. فهذه المسألة أحب أنبه إخواني ليها، وأرجو لو إن كل واحد منكم معاه ورقة أو قلم يكتب معاه الكلام ده. هو طبعا ما كنتش مرتب لبيانه، لكن نظرا لأهمية التنبيه عليه للعارض. وما أرجو على الله، وأخ سألني ليه بتقول أرجو على الله وليه ما بتقولش أرجو من الله. أرجو على الله أوسع من أرجو من الله. أرجو على الله سبحانه وتعالى، أي أنني أنزل كل مقتضيات رجائي على الله سبحانه وتعالى أن يحققها، عرفت؟ فأوسع. فممكن تسمع مني أرجو على الله أن يوفق المسلمين، لأي يعني أنزل كل مقتضيات ما أرجوه وأتوكل فيه على من؟ على الله. على الله إيه؟ توكلوا إن كنتم مسلمين. فده سؤال، يعني أنا لما بيكون سؤال زي كده بيبقى من باب إن هو بيحب يتعلم أو يدقق. فكما أقول في البداية، إذا بينت المسألة لا ينبغي لأحد أن يفهم أن بيان المسألة العلمية طعن في أحد أو نبذ لأحد أو لمس في أحد. أعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من أن تكون مجالسنا فيها نبذ أو لمس إلا في أهل الضلال، إلا في أهل الضلال. لكن أي من أهل العلم، أي من الدعاء، أي من طلبة العلم اللي هم معروفين بالخير، ما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويرد، وما من أحد إلا ولابد أن يكون له سقطة، لأن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تظن أن الخلاف العلمي معناه الطعن. أنت بتفتح كتاب الفقه بتلاقي ذكر أقوال أبي حنيفة، ذكر أقوال الشافعي، ثم الترجيح الذي يبطل قول ويصحح آخر، مش بيحصل؟ ها؟ ولا أنت بتقرأ تصحيح كل الأقوال في الدنيا؟ بتقرأ ما فيه تصحيح قول ورد آخر، بتقرأ ما فيه إعمال قول وإبطال آخر، صح؟ بالأدلة، وده لا يكون نقص ولا يكون طعم ولا يكون لمس أبدا. لازم تخرج من ضيق نفسك والنظرة اللي ممكن تكون محاطة بنوع من الفقه أو سوء الظن، بحيث إنه لما تعرض مسألة علمية يبقى المقصود ده طعن في فلان ولمز لفلان وتعريض بفلان. أعوذ بالله بالله. إنما الحق أحق أن يتبع، والحق يعلو ولا يعلى عليه. في الدين العلم سلطان فوق كل الرقاب، العلم سلطان فوق كل، ما فيش رقبة فلتة من سلطان العلم، لا، ما عدا الرقبة الفلانية كله. فبالتالي لما يجي نعرض للعلم او نرجع لمسألة متعلقة بعلم، انت دورك انك تنهض بنفسك وتستمسك بحبل النجاة وتعتصم بالحبل المتين من باب طلب العلم، طلب الحق، معرفة الصواب، لأن الدين الذي سيرضاه الله تعالى من عباده هو الذي شرعه وأنزل بيانه في كتابه وتفصيله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي انت بتدور على ده عشان ايه؟ تستمسك به. الله أمر نبيه وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك، وأمر المؤمنين فقال واعتصموا بحبل الله جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه ومن بعدهم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى شدة التمسك ولسن الإنسان لأن ينخلق منه. افهم ده، فأنت دورك إنك تدور على الحق فهم؟ وتستمسك فيه وتعض عليه لما أو لمز أو كذا أو كذا. المهم بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بعدة قضايا عقدية مهمة، يتعلق به عدة قضايا عقدية مهمة. القضية الأولى هي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ يعني الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم يبقى يد الله فوق أيديهم. الله قال تجري بعيني. الله عز وجل قال واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي. الله عز وجل قال وجاء ربك والملك، وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى وجاء ربك إلى آخر. في الحديث إن الله لله أفرح بتوبة عبده يبقى لله أفرح بتوبة عبده. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله غضب مثله قط يبقى غضب الله غضبا، فهم؟ إن الله يضحك من صنيعكما يبقى إن الله يضحك من صنيعكما، وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه في الكتاب، فهم؟ أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، السنة الصحيحة، فهم؟ يبقى دي أول حاجة، أول قاعدة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات هي أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثانية أن هذا الإثبات مقيد بقيود، أن هذا الإثبات مقيد بقيود. اكتب شخبط اعمل أي حاجة، أي حاجة بدل ما تقعد اعمل لي كده اعمل أي حاجة. أن هذا الإثبات مقيد بقيود، هذه القيود أربعة، هذه القيود أربعة. الأول بلا تحريف، بلا تحريف، بلا تحريف. والثاني بلا تعطيل، بلا تعطيل. والثالث اللي بعده، والثالث بلا تشبيه، تشبيه. والرابع بلا تمثيل. إذن هذا الإثبات، هذا الإثبات ننفي عنه أربعة، مقيد بأربع قيود: إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فهم؟ والتحريف منه التأويل. التحريف، أولا التحريف، التحريف هو من الإمالة إلى حرف، فهم؟ وإلى طرف. الإمالة لو أنا قاعد كده وجيت الناحية دي هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ انحرف، مش كده ولا إيه؟ لو السفينة ماشية كده وبعدين عملت كده ناحية الشاطئ تقول إيه؟ انحرفت، يعني جاءت إلى طرف من أطرف النهر، صح؟ فالتحريف معناه الميل، والتأويل منه وهو البعد عن الظاهر، وهو البعد عن الظاهر. مثاله أن تقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم أو قدرة الله فوق أيديهم، فهم؟ احنا عندنا في القرآن في لفظين ثبتوا مكونين من الالف والياء والدال، لفظ اليد ولفظ الايد، لفظ اليد ولفظ الايد. والسماء خلقناها بايد، الايد يعني قوة، ده في اللغة. ايد الف همزة سكون الياء والدال، سكون الياء والدال هي قوة. ورجل ذو ايد يعني ذو قوة، وابل ايد اي ابل قوية. ده مش تأويل، ده كلمة ايد غير كلمة يد، فهم؟ فلما نقول والسماء، لما يقول تعالى والسماء خلقناها بايد، والسماء وبنيناها بايد، يعني مش بيد وتأولت لقوة، لا بقوة. فدي يبقى اثباتها هو اثبات معناها الحقيقي. لو قلنا ايد يعني يد يبقى تحريف، لان هي معناها الحقيقي قوة واحنا عملناها يد، يبقى ملنا بيها، فهم؟ وفي يد، في يد كما في قوله يد الله فوق ايديهم، مش ايدي الله فوق ايديهم، يد الله فوق ايديهم، فهم؟ فيد الله فوق ايديهم، يد دي مش قوة، يد دي يد. واليد هي في المخلوق جارحة، وفي الله صفة ذاتية تليق بشأنه، في المخلوق جارحة دي، ولها في اللغة 24 معنى، 24 معنى. يد، كلمة يد مش أيد. من معانيها الأيام المتقدمة إذا قال القائل يد الزمان، ومن معانيها مقبض السيف إذا قال أخذت السيف من يده، ومن معانيها مقبض الباب إذا قال دفعت الباب من يده، فهم؟ كل ده معنى كلمة إيه؟ يد. ويختلف معناها بحسب ما تضاف إليه. فإذا قلت يد الزمان، إذا قلت يد السيف، إذا قلت يد الباب، إذا قلت يد الطائر، إذا قلت يد الريح، أي مش، لكن كلمة يد هي في اللسان العربي من الجارحة، فهم؟ فإذا أضيفت إلى الله، هنا قال يد، يد فوق أيديهم، أو قال يد الله فوق أيديهم، قال يد فوق أيديهم أم قال يد الله؟ يد الله، أي مضاف، فهم؟ طيب إذا نقول القاعدة الأولى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. القاعدة الثانية إثبات منزع عن أربعة بلا تحريف، والتحريف الميل والهدى. فمن قال النظر الرحمة والعين الرأفة واليد القوة والساق الجمع من الرجال والرجل الفريق من الرجال وإلى آخره فقد انحرف، فهم؟ انحرف يعني مال. طب والتعطيل؟ التعطيل هو إفراط، تعطيل اللفظ عن معناه، فهم؟ تعطيل اللفظ عن معناه أو تفريغ من معناه، بحيث نقول لك يد الله يقول لك قل يد ولا تعرف لها معنى، يعني يقول لك والله ما نقولش لا نقول يد ولا نقول قدرة ولا نقول قوة ولا نقول الصناعة ولا نقول هيمنة ولا نقول حاجة أبدا، نقول إيه؟ دال. طب يعني إيه؟ يقول لك لا مررها كما جاءت، مررها كما جاءت، فده يسمى تعطيل، لأنه عطل اللفظ عن معناه وفرغه من معناه. وما ذكر الله ما ذكر من الألفاظ في كتابه أو ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم من الألفاظ في سنته إلا والمعنى معنى المراد مراد، يعني مش بغبغائية تقول لي هي كده خلاص كده هي كده بس هي حروف وخلاص. طبعا ده كلام لا يقول عاقل به، لأن الله ما تكلم بكلمة إلا وهو يريد معناها، ولذلك عقيدة السلف لخصوها في أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، ونؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، وأعتقد أن الأصل ده منقول من كلام مسعود رضي الله عنه. إذن بلا تعطيل. طيب، والشرط الثالث أن يكون منزع عن التشبيه، والتشبيه هو جعل الشبه بين شيئين. تعرفين الشبه، قاعدة التشبيه مشبه ومشبه به، وأداة تشبيه أو وجه شبه، صح؟ مش دي قاعدة التشبيه؟ طيب، فأنا لما نيجي نقول تشبيه يبقى معناها عندنا مشبه ومشبه به. فإذا قلنا يد الله زي يد النمر، يد الأسد، يد الحوت، يد الملك، يد الديناصور، تعالى الله عندك علوم كبيرة، حصل إيه؟ فتشبيه. طيب، واحد يقول لي طب وماله، ما أنا ممكن أشبه ربنا بحاجة عظيمة، أقول له كل ما سوى الله دني لأنه ليس كمثله شيء، فما استعظمته أنت فهو إلى الله دني، وما هو عندك كبير ضخم عظيم الشأن كبير الحجم هو إلى الله دني، صح ولا لا؟ لأنه ليس كمثله شيء. ثم إذا شبهته بأعظم ما تستعظم أنت جعلته شبه المخلوق، لأن كل ما سوى الله مخلوق، والله والخالق، كل ما سوى الله مخلوق والله والخالق، ليس في الوجود إلا مخلوق، ليس في الوجود إلا مخلوق، وليس للوجود إلا خالق واحد. ما تقولش ليس في الوجود إلا خالق واحد، لأنه مش في الوجود، هو خارج الوجود فوق السماوات، فهم؟ حيث لا يحيطه شيء، له الفوقية والعلية. فتقول ليس في الوجود إلا مخلوق، وليس للوجود إلا خالق واحد، إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. إذن لو أنا قلت يد كيد الملك، يد كيد كيد إلى آخره، وقعت في التشبيه المقتضي للتنقيص، ولذلك استلزم عدم التشبيه. طب والتمثيل؟ التمثيل صلو التشبيه، ولكن التشبيه يكون فيما يتعلق بالذات، والتمثيل يتعلق بالصفات العملية. يعني مثلا إذا قلنا أن الله يجيء، إذا قلنا أن الله يضحك، إذا قلنا أن الله يفرح، طيب أقول لك مثل لي مجيء الله، مثل لي ضحك الله، مثل لي فرح الله، مثل لي غضب الله، فتمثله أنت تقول لا ده حاجة عظيمة أوي كذا كذا وكذا. فإن مثلت فقد جعلت مثلا، وكل مثل من عقلك على وزن المخلوق، صح؟ مهما استعظمت مثل هو مخلوق في الآخر، صح؟ مهما استعظمت مثل وقلت ما هو كذا زي كذا ومثل كذا ومثل كذا ومثل كذا، وفي الخلق مخلوق، والله ليس كمثله شيء، فلا يصح أن تمثل له مثل، ولا تجعل له ند، ولا تجعل له شبيه، لأنه ليس له شبيه. واحد أحد انفرد في كل شيء، انفرد في كل شيء سبحانه وتعالى. فكان نزاما أن يكون الإثبات منزه عن تحريف، ومنه التأويل، فهم؟ وإيه؟ وتعطيل وتشبيه وتمثيل. والتمثيل يسمى تكييف، ساعات يقول لك بلا تكييف أو بلا، وهو هو التمثيل والتكييف. اديني كيفية للضحك، كيفية للفرح، كيفية للغضب، الله يغضب والله يفرح والله سبحانه وتعالى يجيء وينزل، كل هذا يعدين كيفية، ليس كمثله شيء، لأن إثبات ما يثبت له يثبت بلا كذا وكذا وكذا. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الأولى أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، القاعدة وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أن يكون إثبات منزه عن أربع، أو مقيد بأربع، بلا تعطيل بلا تحريف، بلا تعطيل بلا تشبيه، بلا تمثيل أو تكييف، فهي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة أن كل مثبت يدل على الأكملية، أن كل مثبت يدل على الأكملية. يعني مثلا أما أقول فلان ده بيفرح بسرعة ويغضب بسرعة وكثير الغضب، تقول لي لا ده الغضب مذموم، صفة مذمومة مدام فلان بيغضب. شوف لكن عايزين واحد ما يكونش بيغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستنصحه ويسأله نصيحة جامعة قال له لا تغضب. طيب واحنا بنقول الله عز وجل ثبتت له صفة الغضب، إذا إذن دي صفة نقص، ما هي صفة نقص أصلا. نقول كل صفة قاعدة ثالثة، كل اسم أو وصف، كل ما ثبت لله فهو على وجه الايه؟ الكمال. صفة اسم يسموها كده صفات أكملية، فهم؟ يعني على وجه الكمال، يعني كل صفة لله صفة كمال، ما فيش صفة نقص. ما تجيش تقول لي الحلم صفة كمال والغضب صفة نقص، فهم؟ فهم ولا لا؟ أبدا. فهو سبحانه وتعالى انتقامه كمال، ورحمته كمال، وغضبه كمال، وعفوه كمال، ليس فيه صفات نقص، لأن غضبه بيقع في الموطن الذي هو أكمل ما يكون أن يقع فيه الغضب، وعفوه يقع في المقام الذي أكمل ما يكون أن يقع فيه العفو، وهكذا. ففيش حاجة اسمها إيه؟ إنك تيجي تقول لي أما في الخلق، فالخلق دول أساسا من حيث أصلهم وأساسهم وأسهم نقص. انت كلك على بعضك كده، فبالتالي لا يقارن ولا يقل من الصفة دي صفة كذا او صفة كذا، انما كل صفات الله عز وجل صفات اكملية، صفات اكملية. القاعدة الرابعة أنه ما كان مما يذكر في حق الله مما لم يثبت فعلى ثلاثة وجوه. ما كان مما يذكر في حق الله، يذكر مش تقوله أنا وأنت تقوله في حق ربنا، مما لم يثبت يعني له، احنا عرفنا اللي ثابت، ثابت يعني في آية وحديث. فدع ثلاث وجوه. الأول إذا كان يقتضي الكمال والمدح جاز إطلاقه دون إثباته. إذا كان مقتضى كمال ومدح جاز اطلاقه ذكره دون اثباته. يعني لما مثلا واحد يقول لك الله عز وجل مهندس، اذا كان لفظ مهندس ده يعني مدحا وكمالا، نقول له ايه؟ لا يمنع، لكن لا نثبت لله هذا على سبيل الاسم والوصف، لكن مثل هذا المعنى يجوز في حق الله، يجوز دون أن يثبته. لو واحد قال لك الله عز وجل مبدع، إذا كان لفظ مبدع ده يقتضي كمال ومدح ما فيهوش أي نقيصة جاز إطلاقه. مثلا الله عز وجل منعم، إذا كان لفظ منعم ده هو طبعا ما فيه مش ثابت لا بآية ولا بحديث، لكن معناه ايه؟ كمال ومدح. ثم تقولوا الله منعم، ليس على سبيل الاسم او الصف. الله موجود، طب معنى موجود يعني ضد العدم، وليس هذا من اسمائه ولا صفاته، ولم يثبت جاز اطلاقه. الله ناصر، ليس من اسمائه ناصر، فهم؟ ولا من صفاته الثابته، لكن معنى فيه مدح وكمال جاز اطلاقه دون اثبات. من الوجه الاول. طيب الوجه الثاني إن كان مذمة ونقص ينفى حتى وإن كان مش منفي. يعني إن واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يخون يقدر أن يكذب، طبعا الكذب والخيانة صفات مذمومة صح، تقول له تعالى الله عن ذلك علوا كبير، مع أنه ما فيش نص بينفي عنه ده، لكن في نصوص مطلقة أثبتت له الكمال، وبالتالي الكمال يقتضي عدم نسبة الناقص، فده نص مثبت لنفي كل نقص، فهم؟ وبالتالي تقول لا يكذب لا يخون لا يظلم حتى وإن كانش في نص، لكن طبعا في نصوص لازم، وما ربك بظلام للعبيد إن حرمت الدنيا عصيه إلى آخر، لكن مثلا لا يكذب لا يخون كل ده إيه؟ تنفيه، لأنه معنى مش زي منعم مش زي ناصر، فهم ولا لا؟ الوجه الثالث إن كان لفظا لا يعرف لا يعرف معناه فلا يثبت ولا ينفى، فلا يثبت ولا ينفى. واحد يقول لك الله عز وجل برضو مهندس مثلا، وفرضنا ان المهندس دي مش عارفين هي معناها كمال ولا معناها نقص، يعني هل هي حاجة حلوة ولا حاجة نقول ايه لا نثبتها ولا نثبت. ليه طيب؟ لانها اذا نفينا قلنا لا وكانت فيها من الكمال، فهم؟ يبقى نفينا عن الله عز وجل وجه من صفة من صفات الكمال، ولو اثبتناها من غير ما نعلمها وفيها من وجوه النقص يبقى اثبتنا لله، يبقى اذا مما يذكر في حق الله اما لم يثبت اذا كان معناه كمال ومدح يجوز اطلاقه دون اثبات، لا يكون صفة ولا اسم، ولا احد يسمى عبد المنعم ولا عبد الناصر ولا اخر ولا عبد المبدع ولا الى اخر، فهم؟ ليه؟ لان وان كانت معاني طيبة الى انها لا نثبتها، وان كان تذكر وان كان معنى مذموم يبقى ايه ينفى من غير تردد تأصيلا لكماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن كل نقيصة، فهم؟ وان كان معنى غير واضح اي ويتوقف فيه لا يثبت ولا ينفى. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة انه لا يشتق، انه لا يشتق من افعال الله الثابتة اسماء، انه لا يشتق من افعال الله الثابتة، من افعال الله الثابتة اسماء. يعني ايه؟ الله عز وجل اثبت لنفسه، اثبت في الكتاب والسنة من الافعال كقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فما فيش واحد يقول والله خلاص الله عز وجل اثبت لنفسه فعل الزراعة وقال أم نحن الزارعون، اذا من اسمائه الزارع، فهم؟ بالضبط، مثلها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فيقول والله اذا من اسمائه الماكر، فهم؟ من اسمائه. ليه ما يجوزش؟ لانه اثبت الفعل ولم يثبت الاسم، فهم؟ اثبت الفعل ولم يثبت الاسم، ولا يجوز اثبات الاسماء، ولا يجوز اثبات الاثبات، اثبات اثبات مش ذكر. يعني اذا قلت الله هو الذي يزرع هذا الزرع ماشي على سبيل الذكر، لكن لما تيجي تقول من اسمائه الزارع وتثبت اسم الزارع واسم الماكر بناء على ما ثبت من افعاله المذكوره في القران او في السنه هذا لا يجوز، لا يجوز الاشتقاق، لا يجوز الاشتقاق. القاعده السادسه المثبت لله سبحانه وتعالى الذي اثبته لنفسه والصفات من معاك اسمه كريم الواحد تقول كده واسمه نخلة اسماء مجرد اسم صح والراجل يبقى تقول كده واسمه كريم أصل هذه الأسماء القدوس اسم يدل على تقديسه واتصافه بأنه مقدس له القدسية المطلقة صح؟ الرحمن اسم يدل على اتصافه بصفة الرحمة وهكذا فاهمين يا اخوانا وليست مجرد عالمية يعني ايه عالمية يعني اسم عالم صح العالمية يعني اسم عالم احمد ابراهيم سلام عبد المنعم محمدين وهو اسمه كده اسم لا الله تعالى تعدلت اسماؤه وكثرت اسماؤه سبحانه وتعالى وكل اسم دل على الصفة الايه صفة ايه المشتقة منها المشتقة منها النعمة طبعا الأزام القاعدة ذكرت القاعدة الأخيرة كده أسماء الله عز وجل على صفات مشتق من الصفة التي هو منها مركب يعني خلايا العظم تختلف عن خلايا الكبد، تختلف عن خلايا الجلد، تختلف عن خلايا الأسنان. دي ده التكوين ده. أما ذات الله عز وجل عليه لا تتبعض ولا تتجدد ولا يعلم كلها إلا هو سبحانه وتعالى، له الشأن الأعلى والمثل الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لأنه أعلى وليس كمثله شيء، ولا ينبغي أن يقاس ولا ينظر إليه بما يقاس به المخلوقين. جنة في علا. صفات الذات يعني التي تدل على ذاته، عين ذات، يد تدل على الذات، وصفات فعلية تدل على أفعاله، وصفات معنوية. القاعدة التاسعة وتعالى الله. اذا التنزيه يقتضي ان احنا نؤولها او نحرفها عن ظاهرها، فهم؟ فلذلك قالوا اليد القدرة، فهم؟ وهكذا. واوله طبعا الساق يعني كذا، والرجل يعني كذا، والى اخره. ما يعني نشتب عن التأويلات ايا كانت التأويلات، لان التأويل نوع ميل، والتحريف هو الميل. والله يقول وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يلحدون يعني يميلون. وسمي اللحد لحد لانه شق مائل بعد عرض، شق عربي مائل، فسمي ايه لحد يعني ميل. فكل ميل بتحريف بتعطيل بتكييف بتشبيه بتمثيل يسمى إلحاد. طب وكيف يبرأ الإنسان من الإلحاد؟ بالقواعد اللي احنا بنمليها دي. فالصفات الذاتية تثبت. واحد يقول لي طيب وما معناها؟ أقول معناها يد، معناها يد. يعني ايه معناها يد؟ يعني من صفات ذات الله على هذا المعنى، فهم؟ بغير كيفية ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني عين هي صفة من صفات بمعنى العين، فهم؟ بمعنى العين بلا كيفية ولا تشبيه ولا تمثيل. ولذلك السلف لهم قولة جميلة جدا، يقول أن تثبت لله ما أثبته لنفسه مع قطع الطمع في الكيفية، مع قطع الطمع. تقعدش تسأل إزاي، طب العين وسع إيه وطولها إيه وفيها مقلة وفيها بياض وفيها سواد، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لأن دي مقاييس المخلوقين. طب اليد فهم؟ فيها ساعد، فيها كتف، فيها ذراع، فيها عضد، فيها كف، فيها أصابع، وإن كان فيها أصابع الأصابع ثابتة، الأصابع دي فيها أنامل وفيها أجزاء وطولها إيه وعرضها إيه، تعالى الله عن ذلك علوم، لأن ده طمع في الكيفية. والموحدون يعرفون أنهم، ولذلك واحد يقول لي طب ما احنا عشان ما ندخلش نفسنا في متاهات فبنقول يد يعني القدرة. طيب إذا قلنا أن اليد يعني هي القدرة، هذا يعني واحد من اثنين. إذا أولنا، اكتب الكلمة دي عندك، شخرط شخرط، حتى مش عايز تكتب شخرط كده. إذا أولنا الصفة الذاتية فهذا يعني واحد من اثنين، هذا يعني واحد من اثنين. الأول أن الله عجز عن البيان، فبدلا من أن يقول القدرة قال يد، والمعنى قدرة، صح؟ على كلامه، على كلام المؤولين. طب ليه ما قالش قدرة؟ يبقى عجز منه، تعالى الله عن ذلك علو كبير. والثاني أنه لم يعجز ولكنه أراد التلبيس على عباده، يعني لو واحد يقول لي اليد يعني القدرة أقول له طيب ده المعنى الحقيقي، يقول لي لا ده تأويل، أقول له طيب ليه احنا قلنا اليد بمعنى القدرة؟ لو كان اليد بمعنى القدرة كان ربنا قال قدرة الله فوق أيديهم، لماذا قال يد؟ لماذا قال يد؟ كونك تقول اليد يعني القدرة، إذا أنت بتقول حاجة من اثنين، هو بيقولش كده لكن احنا هذا يفهم يلزم، إما أن الله عجز على أن يقول القدرة ها بدلا من اليد وقال اليد، يقول لا أعوذ بالله الله لا يعجز، كويس جدا، يبقى إذن هو بيلبس علينا، لأن هو قادر يقول يد قدرة وراح لبس علينا قال لنا يد. ولو واحد قال واحدة من الاثنين كفر بالله العظيم، لو واحد قال الله عجز أن يقول قدرة نقول له، واحد قال لبس علينا كفر. ليه؟ لأن الله تعاهد في القرآن وجعل القرآن كتاب إيه؟ فصلت آياته كتاب مبين، فهم؟ مبين يعني إيه؟ مبين يعني شديد البيان. يبقى إذن لازم أن نقول إن الله لم يعجز عن البيان، وإن الله لم يلبس على عباده وقال يد، إذن مراده يد، فهم؟ فلو واحد قال لي والله هي في التفسير يد يعني قدرة، وفي العقيدة يد يعني يد، هذا كلام لا يستقيم لا علما ولا عقلا، لا علما ولا عقلا. ليه؟ يعني عقيدة، انا طلبت من اخوان المرة اللي فاتت والحيت عليهم وبتحايل عليهم مرة تانية انهم يقرأوا الكتاب، بتحايل عليهم لله تعالى، لله من باب التعاون على البر، لله تعالى اقرأوا الكتاب اللي هو تخريب العقيدة اللي هي مسائل الايمان والكفر. في تعريف العقيدة، تعريف التوحيد، تعريف الايمان، تعريف كل التعريفات. العقيدة معناها المعاني اللي يعقد عليها القلب، وسميت عقيدة من العقد والعقدة، كأن القلب ده سرة وبنحط فيها حاجات وبعدين ايه بنربط، فيقول لك انا عقدتي، انا عقدتي، يعني انا ده انا رابط قلبي، عائد قلبي على معنى. واحد يقول لك انا مش عائدتي كده، انا عملية عندي مش لسه مش مستقرتش، مش معتقد اول ما دول لسه مرة ايه معائدش، انا بقرب المعنى بس مش. طيب المعاني اللي احنا هنعقد عليها القلب بنجيبها منين؟ من القرآن، صح؟ طب وحنخرج المعاني ازاي؟ بالتفسير. يعني دلوقتي عندي آية، الآية دي مليانة معاني، المفروض ان انا اخد اخشها جوه قلبي واقعد عليها، هجيبها ازاي المعاني دي؟ بالتفسير، صح؟ فالتفسير سمي تفسير لانه تبيين صح فك للمجمل. يبقى لازم يكون اللي في العقيدة هو هو بعينه اللي فين، لان انا مش هعرف اجيبه الا من التفسير. فاهمين ولا يا اخوان؟ يعني هو العقيدة معاني شرعية ينعقد عليها القلب، هذه المعاني الشرعية مصدرها ايه؟ كتاب والسنة. بنقول لك اوعى تفهم الآية بنفسك واوعى تفهم الحديث بنفسك صح، وبنقول فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فبالكتاب فهم سلف الأمة اسمه ايه؟ اسمه ايه فهم السلف للقرآن؟ تفسير. شنو ده تفسير ابن عباس، تأويل ابن عباس للآية، تفسير ابن عباس للآية، مش كده؟ فما فيش حاجة اسمها هي في التفسير بمعنى وفي العقيدة بمعنى، لأنه العقيدة هي الحالة اللي بتحدث للعبد، المعاني اللي بينعقد عليها القلب، ولم يأتي بهذه المعاني إلا من التفسير. عشان كده التفسير جعل له قواعد، وكرهوا ما كان منه بالرأي، ومنعوا ما كان منه بالرأي، بل وحرموا ما كان منه بالرأي من جاهل. وقالوا، وفي الأثر، من قال في الرؤية في القرآن من كلام ابن عباس برأيه، من قال في القرآن برأيه فقد ايه أخطأ وإن أصاب، وذلك لمنع الجرأة على القرآن، ومنع الجرأة على أن يقول في القرآن أنه التفسير يعني بإيه؟ بالرأي، وإنه لازم إيه؟ لازم يأخذ بداء على التقرير اللي جاي بيها التفسير، لأن التفسير ده هو اللي بيخرج لي المعاني اللي أنا من جهة هعمل بيها في الفقه، ومن جهة أعتقدها في العقيدة. الآية اللي فيها أحكام معانيها ما أقدرش أجيبها أنا، لأن أنا ممكن أفهم الواجب حرام والحرام واجب بالقلب صح ولا لا؟ فأنا بضطر إن أنا مش بضطر، ده لابد. فالتفسير معناه إخراج المعاني سواء كانت الحكمية أو العقدية اللي بينبني عليها. فلا صح ما لا أقول إن المعنى في التفسير يختلف عن المعنى في العقيدة. فاهمين إخوان؟ إنما المعنى الذي في التفسير هو هو المعنى الذي يعتقد. حسنا لي واحد يقول لي طب المعنى اللي في الآية دي، أقول له ارجع للتفسير. يقول طب أنا قرأت التفسير كذا، أقول له خد بالك في بعض الكلام جاء محرفا، بعض الكلام جاء مؤولا، لكن الصحابة جاء عنهم تفسير هذه الآية بكذا وكذا، التابعون جاء عنهم تفسير هذه الآية بكذا وكذا، إشارة إلى أنه لابد من الرجوع إلى التفسير الحق في معنى الآية للوصول إلى المعنى الشرعي الذي يعتقد. المعنى الشرعي الذي يعتقد، افهموا الكلام ده عشان تفهم انه شيء مهم جدا ان نتعامل مع الاسماء والصفات بهذه القواعد التي ينبغي ان نسير عليها ونضبطها بلا ادنى تغيير. واحد يقول لي طيب ما هو بعض الكلام اللي قاعد ودماغه يعني عمال يفكر برد على فلان وبتكلم على فلان والشيخ فلان انا برد عليه، يروح احسن، يروح يلحق المواصلات قبل ما يتاخر. انا مش ماليش علاقه باللي قالوا الشيوخ، اي اذا كان كلام قاله الشيخ، الشيخ فوق دماغي وكلامه فوق دماغي، ويعني له من العلم والفضل والخير. اي انسان يدعو الى الله عز وجل الواحد يتمنى ان يقبل يده قبل راسه، لان قل من يعمل لله سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم في مساله علميه، مش بجاوب على حد ولا برد على حد. فكل واحد عمال يقول لي لو انت سمعت كلام الشيخ حتى طب، وانا دلوقتي قلت انا جواب، انا يعني كلامي ده حد فهم مني ان انا برد على حد؟ هو في ناس بقى دماغها من اول ما بيقعدوا بقى دماغتهم ساعات بتبقى مايله واقعه في جيبهم، تبقى يعني كده، فهو بس يعدلها يشيلها حطها هنا كده وخلاص. ماليش انا اقل من ان ارد على الشيخ، عشان ايه يعني راسك تهمت كده وتخش جوه من دماغك. انما بفضل الله تعالى مش اقل من ان انا ابين مساله اتعلمها واعلمها بما ثبت من الكتاب والسنه. لكن انا مش حريص على انه اي مجلس يبقى فيه جواب او رد او تنبيه. طبعا تثبت كما هي. انا قلت بس الصفات الذاتيه بالذات لان الصفات الذاتيه هي محل الايه الزلل. لما تيجي تقول واحد ربنا رحيم ما بيقولهاش، وان كان طبعا عند الجهميه ليها مصايب اخرى، لكن مش بتكلم على الجهميه، انا بتكلم على ما هو اقرب الى اهل السنه، فهم اقرب الى اهل السنه. ففي الغالب ما بيبقاش في مشاكل لما تقول الله رحيم الله حكيم، ما بيبقاش في مشاكل. اول ما تقول واتيان يقول لك هذه اضافات وليست صفات، يقولون هذه اضافات وليست صفات، يد الله اضافة وليست صفة، وجاء ربك اضافة في المجيء الى الله، فهم وهكذا. وده ليه موضوعات طويلة، انا مهمنيش لك تعرف الردود، مهمنيش لك تعرف الخطأ. انت مبتدئ، والمبتدئ بيستمسك بقشة لينجو، فانت قشة يكون سبيل النجاة. لكن انت عايز تعرف الردود وتعرف المناظرات وتعرف المخالف والرد عليه، انت لسه ما ينفعش. البيضة لو اتخبطت مرة على التانية اكسل ايه هتروح رايح كل اللي جواها يروح. واحنا هنا ده ارق من البيضة، لو اتخبط خبطتين يقولك انا مش فاهم حاجة، انا اتعقدت، انا مخي ساح، مجرد ان بس خبطتين ثلاثة كده. طب ايه ده عن السيحان والبتاع، خلينا ايه نسلقها بس عشان تمسك نفسها، لان الواحد هو صغير كان يعني يقعد في اي نوع مسألة علمية يلاقي دماغه كان بعض الشباب لما نقعد نتكلم في بعض مسائل كان يقعد يضرب دماغه في الحيط، يخبط دماغه في الحيط فعلا، يعني مش مجاز، ولك انا مش عارف افهم المسألة دي انا اتجننت، ويقعد يخبط دماغه من كتر ما ليه، لانه اسلم نفسه للمناظرات والمجادلات، وده رد على ده وده رد على ده وده باطل وده مبتدع وده جاب ضلالي وده مكفراتي وده وكده، مش ايه مش مسك مسألة يتعلمها والتانية يتعلمها والتالتة يتعلمها وهو هادي. لا، نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. متعلق ببيان بعض القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، وما يتعلق بذلك الكلام أقوله ردا على أحد أو أنه رد على يعني فلان أو عين. بالإضافة إلى نقطة أحب أذكر بها الإخوان جميعا قبل أن ينصرف منهم أحد، وهي إن كان الكلام بعضكم الذين هم عقيدتهم على عقيدة أهل السنة، ورجل في فنه وهو يصير أستاذ متمكن بفضل الله تعالى مما يشهد لهم بالفضل والخير، ومما أعرفهم شخصيا ولي بهم صلة شخصية وعلاقة شخصية، يعني مشهود لهم بالعلم والخير، والحمد لله عنده سلامة في عقيدتي وفهمي، فلا يعني او مثلا بعدم دراية يظن انه او بلاش الخلاف توضيح العلم مش خلاف، لان الرجل انا اطمئن الى عقل لا مزكي عقل لا يفهمك، وان كان كلام متعلق بالدكتور عبد المجيد التنبيه والتنبيه لمنع. طيب اعتقد انه ما يتعلق بقواعد الصفات اعتقد ان هذا الكلام واضح، يعني ما فيش لبس. احد اخوانكم بيقول لي الكتب اللي ممكن نستعين بها في مسائل الصفات من الكتب اليسيرة جدا والبسيطة والمفهومة واللي اسلوبها قريب كتاب القواعد المثلى في الاسماء والصفات الحسنى للشيخ محمد صالح التميمي رحمه الله، كتاب جامع، كتاب اصيل واصل، كتاب ضم هذه القواعد التي أبليتها عليكم وغيرها من بادلتي ايضا موضوع مهم انا بدأت الكلام فيه في المرة السابقة احاول ان اراجعه مع الاخوان نظرا لاهميته، وهو الكلام عن الصوفية وما يتعلق بذلك. هو المقصود بكلمة الصوفية فيما ذكرت في المرة السابقة هم صوفية العصر وليس عند السلف. ذكرت لكم في المرة السابقة أن في عصرنا في ما يذكر في كلام كثير من الناس في أسبانيا تعني ثلاثة أصناف: المنصرون وأصحاب والأئمة فيهم الذين يؤصلون عقائدهم والذين يؤمنون بكثير من من عقائد الضلال والشرك والعياذ بالله من أن الكون أكثر أربعة والأبدال والأموال والشفعان وغيرها. والقسم الثاني هم اللي هم السدنة والسدنة وناشير المذهب ومؤيد الضلال وذاكر المناقب المسؤولة اللي يقعد يقول لك كده الشيطان مش عارف عمل ايه وسوى ايه وده عمل ايه وسوى ايه وده لو ما عملتش الناس لا هيحرق وده انا عارف وده مش عارف قتل مين وده عمل مين وده واحد شتم عمل الى اخره. هؤلاء طبقة من السدنة والكهنة الذين يعني ويؤكدون بالزور والبركان والكذب والدعايات والاشاعات والفريق الثالث من صوفيين العوام والمقلدون الذين يظنون ان الصوفيه أو أن هذه المسالك هي من أبواب الخلد وأنها من سبل رضا رب العالمين، فممكن يعني يأتون القبور يعبدون الله عندها وإن لم يعبدوها، يأتون القبور يسبحون عندها، يأتون القبور يقربون القرابين عندها لله سبحانه وتعالى، لما يجر طبعا ممكن طائفة منهم تنتقل إلى ما هو أعلى اللي هو يحومون حول المنظرين او السبنة بدعوى انهم دول يعني هم نفسهم يعني يوصلوا ودول يعني مقربين وما شابه. والحقيقة ان الصنف الثالث او الفريق الثالث ده فشأن وشأن شأن وشأن يعني يحتاجون الى العلم ويحتاجون الى الفهم ولو علموا لاستقاموا، وكثير منا ممكن يكون كان عنده بعض هذه الفهوم بالتقليد او بالميراث او باتباع الاباء والاجداد او باتباع ما صار في الناس من يعني اولياء الله الصالحين ونفسهم وشفاعتهم واماكن مباركة وما شابه من الكلام اللي ممكن يكون وليد الجهل والتقليد. وهؤلاء اللي هو الفريق الثالث لو علموا لتعلموا ولو فهموا لفهموا ولو بين لهم الحق لاستقاموا عليه. اللهم إلا من ختم الله على قلبه أو أراد الله له غير ذلك. لكن الحقيقة مع فريق من هؤلاء الناس إنه لما بيسمع أو يبين له أمي وأمك جدي وجدك وعمك وأبي وأبيك ممكن يجد أول صعوبة، يبقى عنده كثير من الشبهات، يتمسك بما اعتاده، يقول لك يا ابني طول عمرنا بنعمل كده. لكن للأسف الشديد، وبكرر للأسف الشديد، أننا غير محسنين في دعوة هؤلاء، ولم نقم معهم بما ينبغي، ونخشى على أنفسنا. اسمع هذه لو سمحت، نخشى على أنفسنا أن نأثم بسببه، لأنهم أقرب، يعني هم على حال قاب قوسين او ادنى من الشرك، يعني ممكن جدا ينطلق في علاقه الكفر وينطلق في الشرك والقبر والشهد والشر والحق. اذا هم على خطر، وكلما كان العبد على خطر كلما العبد حفظ المسؤوليه، يعني انت بتعتبر نفسك واحد، كل اللي بتحطه في صدرك واللغة العجائية، ويحسسك بان دول منبوذين، وان دول اهل ضلال، وان دول اهل بدع، وان دول وانت مشحون تجاههم بدعوة انت بتبرأ. اذا كان هذا الشحناء لها وجه عقدي من انك بتبرأ الى الله من الضلال، فهذا جزء متعلق ببراءتك من الضلال كضلال مش من الاشخاص. لكن هؤلاء الاشخاص لا ينبغي ان تسقط عليهم بعينين. ممكن على العموم كل اللي يسلك المسلك دول اهل عموما في ضلال، عموما في جهل، عموما في غير، عموما. لكن ابوك وامك وعمك وخالك وجدك اللي في البلد واللي في الفلاحين واللي بيجي يزورك واللي بيعمل يتكلموا يقول لك انت يا ابني مش عارف ايه، يعني لسه ابن امبارح ده حكينا عليك شوية الناس اللي مشيت وراه، ويقولوا لك مش عارف دول السياسي يا ابني انت مجنون يا ابني كذا وكذا، دول نفس سلطان انت قبلك وايه. انت تسمع كلمتين دول تقوم تقول اعوذ بالله مشرك ضلالي، اعوذ بالله منه، تروح ايه خلاص انت كده ايه عشان اتفتحت معاه كلام وهو استهزأ بيه او هو مثلا عنفك او سفهك، يبقى ايه خلاص كده خلص الحمد لله قمت عن الحجة والحمد لله انا دعيته والحمد لله. طبعا ده بالمفلسين، لانه اصحاب الدعوة ينبغي ان يعلموا انهم في مرمى عامل زي اللي محطوط في هدف كده والكل بينشن عليه، يقول كلمة تلاقي 100 واحد طلعوا، ده قال يتكلم في مسألة 100 واحد يطلعوا عليه، يعني كأنه عارف انت المرمى ان كله هو اللي صاحب الدعوة كده. وطبعا لو مع اي طلقة المرمى ده وقع ولا اترمى خلاص مش هيرفع، لكن لابد يتحمل ويقوم. وكلما رمي عليه كلما اشتد صلابه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهل عليه الا وازداد حلما، فهم الا وازداد ايه. لكن ده احنا الواحد مجرد انك انت مثلا يقول لك انا عمي جزرنا من البلد او خالي او سيد من الارحام سميه زي ما تسميه، وجاي يقول لي ده احنا جايين عشان مولد الايه الحسين ومولد السيدة كل سنة وانت طيب، والمولد ده حاجة ما شاء الله، وجايين بقى ايه وجايين معاه مش عارف ايه وست جاي معاه ولا مرات خالي ومش وبعدين انا بقى شفت فبكلمه وبقول له جاي يا خالي الحاجات دي شرك، اول ما بدأ معاك الحاجات دي شرك وكفر، وانت كده تبقى مشرك يا خالي وتبقى كافر يا خالي. هو فاكر انه بيدعوه طبعا خاله يسمع، خاله اللي جاي للقربة وجاي وشارد الرحال وفي دماغه ان دي قربة عظيمة لعل الله يغفر له بها، وان هي دي اللي صار عليها الاباء والاجداد، فهم، وان هي دي سبب بركة الرزق وزواج البنات والبركة في الاولاد. عقدته نتيجة لجهله ونتيجة لخبله ونتيجة للعادات ونتيجة للسوء وقلة العلم وانتشار الباطل من حوله واقران السوء. ده بيقوله كده، يعني هو بيقوله والتاني بيأمله ان هو زيه اللي في البلد او اللي هو معاه في العمل او هو كده. طبعا مش ممكن ابدا بمجرد انك تنظره كده او تنكشه او تتهمه او تلقي عليه كلام بطريقة مفلسة وبعدين طبعا هي يسول عليك لان انت يعني هتبقى صغير بالنسبة له بذلك لما يكون رحم وانت وضعك مش مش مش مش مقوم في العائلة في بعض الاحيان بيكون وضعك له مكان بحيث ان انت يحترموك حتى لو كان خالتك اكبر منك او خالك اكبر منك لكن هم عارفين ان انت فلان او ليك مقام او ليك مكانة او ليك مركز او فممكن لما يكلموك باحترام ده قليل مش كل الناس يعني بيكون الوضع كده لكن معظم الشباب ومعظم الاخوان بيكون عمه اكبر منه وخالته وخاله فلما بيجي يتكلم بيسفهه مقاله فاهم وبيقللوا قيمة كلامه وبيطعنوا فيه هو بيبادل ده بايه بالنفس والخصومة فاهم والاتهام والموضوع كده بالعكس ده انت عليك دور كبير جدا بالذات مع الفريق الثالث انا بتكلم مع الفريق الثالث هو العموم اما السدنة والمنظرون فالله بهم عليم دول يعني لا يهتدوا الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى لان دول هم فهم العمال ان هم يقيمون مقامات هذه الدعوة الباطلة وهم دول مأجورين ودول السدنة اللي لهم مصالح في بقاء الدعوة فهم عشان تدوم النزور وتدوم العطايا والتبرعات وما شابه فهم لكن العم ده هو اللي بيدفع مش هو اللي بياخد هو اللي بيدفع ان كان مال هو اللي بيدفع وان كان ذبائح هو اللي بيذبح وان كان طعام هو اللي بينفق فهو مش صاحب مصلحة في الدوام هو صاحب مصلحة من جهة تصوره دي قربة وهو عايز يتقرب الى الله وراجل ما فيش يمكن ما بيصليش والسجاير والربا والمشاكل والخنا والتلفزيون وبنات المتبرجات وحياته التعبانة فيعني جاي المولد عشان المولد ايه يعني هيطلع منه نظيف فمسألة دي مسهل فهم وهو معلم ذلك ومفهم ذلك وبيسمع بقى في الدين الرسمي من الدعاء الرسميين ها ومن العلماء الرسميين ان دي برضو البركة ودول والمولد وسيدي فلان منسب وسيدي فلان الفلاني وكل واحد لو كان حتى حمار اللي مدفون يقول لك ده له نسب للرسول عليه الصلاة والسلام اي حد وطبعا ده كلام تأصيل لدعوة الشرك وتعميق له وساعة تلاقي واحد يتكلم بعلم يقول لك اصل الوهابيين بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهوا الاولياء الصالحين ويكرهوا الاولياء الصالحين المهم اللي انا عايز اوصله لك ايه عايز اوصل لك انك ان اهتديت فعليك مسؤوليك ان تهدي غيرك انك ان استقمت وهداك الله لعقيدة الحق مطالب بان يكون لك دور مع هؤلاء انك تتعلم كيف تناظرهم كيف تبين لهم ان الكون له رب واحد وأن كل ما في الكون من تصريف هو لله وليس لأحد من الخلق وتربطهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومسلكه وفعله في الإيمان والصحابة من بعده وأن هذه المسالك التي نظن أنها قربة لو كانت خير لسبقنا إليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن هذه الأمور يعني المقصود أن تمتلئ النقلة بالعلوم قد يسببون تصبر على تسليمهم قد يطعنوا فيه تصبر على طعنهم لان هم متصورين ان انت مبطل متصورين ان انت متعدي على الاولياء الصالحين ان انت راجل مدحوك عليه ان انت راجل بتسب الصالحين وتطعن فيه حتى بيتهم الواحد من اهل السنة بانه يكره النبي عليه الصلاة والسلام يكره النبي يعني مش حتى كمان يعني ان هو لا يعبد القبور لا بيكره النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان كراهية النبي صلى الله عليه وسلم ايه كفر يخرج من الملة بلا جدال والعياذ بالله فاهم الله واللي كفر النصارى واليهود اول ما كفرهم قبل ان يستقيم على الاحكام في حق مسلسه وغيره وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاهم بالرغم من معرفتهم به كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم افهم ومع ذلك بيتهمك بكده بيكره شوف نسأل الله العافية والسلام اللي انت بتتصرف من منطلق محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام وحرصك على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وتأصيل منهج الرسول عليه الصلاة والسلام دون ابتداء، دون تحريف، دون تبديل، دون تغيير، دون احداث، انت اللي بتعمل كده، اللي هو دليل محبتك للرسول عليه الصلاه والسلام، فاهم؟ بيتهمك انك بتكره، لانه ظانن ان حب الرسول معناه اننا نعبد القبور والمشاهد والاضرحه والجبال والاحجار التي يزعمون فيها البركة أو يزعمون فيها الخير أو يزعمون أن فيها من منازل البر والمشاهد. طبعا يعني في الأمور اللي زي دي لما تعامل معه وتلاقي عمال يسافر فيك، عمال يطعم فيك، لما تجد كده تعمل إيه؟ تعمل حاجة مهمة جدا، فتذكر قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فاهم؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انا وانت في المدينة الشرط انا يعني شخص بعينه، لكن كثير منا والحمد لله فهم وتدرب وعلم، وكان ممكن يسير في هذا المسار، كان ممكن تلاقيه دلوقتي عمالي بس اخدوده في اعتاب ذوي الاعتاب، او يتمسح بحجر، او يتمسح بمقصورة، او بمبنى على ضريح او على ميت، وعمال يبكي ويدعو له ويبص حزنه اليه كما لو كان يربه او يؤلهه. كان الله عز وجل قد نجاك، لابد ان تعلم ان شرع الزكي والتلبيس والعقائد. خد بالك ان العوائد العادات المقلدات من أكبر الحجرات العثرة التي ينكفي عندها السائل لربنا. تقول له يا أخي تب لربنا، يا أخي اتق الله. يعني مثلا لو تخيلنا أن رجلا ركز، رجلا عربي زنا وخمر ومخدرات وقتل وسرقة وغصب، فهم؟ وباع نفسه للشيطان وغوى، وبعدين جه واحد ذكره في لحظه من لحظات المرض، او لحظه من لحظات التعب، او لحظه من لحظات الاسى، او لحظه من لحظات المصاب، وذكره وقال له يا اخي توب بقى، وانت ياما سرقت، ياما ظلمت، ياما قتلت، ياما تعديت، كم انتهكت من عرض، كم نلت من مال حرام، وذكره حتى بكاه. الراجل ده لما يجي يعني يتوب هيروح راح يصلي الفجر في الحسين او في احد الاماكن المشابهه، ويدخل بعد صلاة الفجر او قبلها الى مكان دفنه المزعوم، طبعا زعما مفيش حسين في كما سبق او كما ذكر العلماء المعتبرون، مفيش، ويخش ويقعد يبكي ويتمسح، وتبص تلاقيه انقلب من فاسق ذوي الكبائر ومعاصي الى قريب من الشرك. يا دي المصيبة، يعني ده لو كان تاني على ما هو عليه كان تبقى الله اعلم، يمكن يكون كان يبقى اقرب، فهم؟ لأنه متخيل بما اعتاده، بما رأى في قرنائه، بما بالتقليد، انه هنا طريق التوبة. طريق التوبة انه يعمل ايه؟ انه هو يروح لقبر يتمسح بيه ويبكي عنده. ويمكن بعضكم اللي بيبتلى برؤية الافلام يجد ان لما بيجيبه في اي فيلم واحد فاجر ماجن، ولا واحدة فجرت ولا عهرت ولا، وبعدين حبت تتوب، يجيبوها بقى في احد المساجد القبورية وعمالة تبكي بالدموع وتتمسح في النحاس اللي موجود. من باب ايه؟ ادي طريق الهدى، يعني اللي عايز يهتدي ادي سكة الهدى، فاهم؟ لان ده دور من دور الاعلام، الاعلام العلماني دور ان هو اذا اردت دين يبقى شرك، ما اردتش دين يبقى موجون، فهم؟ وتبقى راجل ايه؟ عيش دنياك وكسب سجارة وتبقى الدنيا حلوة. فالاعلام ايه؟ هو شغلته كده يستلمك، انت عايز ايه؟ اذا كنت عايز يبقى كسب سجارة والدنيا تبقى حلوة، انت بقى دماغك ان انت يعني حرام وحلال ودين، يبقى ايه؟ القبور والموالد، لان كلاهما هلاك، كلاهما هلاك، نسأل الله العافية والسلام. مش موضوعنا، خلينا في موضوعنا، وهو أننا مسؤولون مسؤولية عظيمة إلى دعوة هؤلاء الناس. واحد يقول يعني أنا هعمل إيه؟ حد خطبة؟ ولدنا عمك انت بتقول وقع الاخ بيسألني في ورقة بيقول لي انا جي عمي في مولد من الموالد وجاي من الزيارة عندنا عشان هم جايين يحضروا المولد يعني هم فطبعا جايين من البلد اللي بيجوا من البلد بينزلوا على ايه قرايبهم اللي من البلد فاهم قرايبهم اللي من البلد طب جايين ليه قرايبنا عشان في مولد فاهم والقرايب دول فيهم الاخ انا بقى موجودة وانت موجودة وكده يعمل الاخ يقول لك دول ناس مشركين وناس ضلالية انا سافر بقى اسيبهم ايه لغاية ما يخلصوا بتاع او يعني لما يكون بقى يعني راجل يقول لك انا اتكلمت معاهم وقلت لهم ده شرك وده مش شرك وانتوا كده تبقوا مشركين وانتوا جايين تعملوا ايه جايين تشركوا بالله هو ايه اللي انتوا فيه ده تعبدوا الاصنام والاوثان زي لات وهبل ومناه اعوذ بالله منكم وراح ايه هو راجل كده رحب بيهم لكن لو انت مع قرايبك دول يعني اكرمتهم احسنت اليهم جبت لكل واحد هدية ولو حتى ازازة عطر وحببتهم ومرحبا بيكم ومنورين وفتحت معهم مناقشة بعدما حببتهم فيك بعدما تقربت اليهم بعدما تزلفت زلفة مطلوبة بين للدعوة والتقريب ده كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتألف رجل بعطاء او بفسحة في مجلس او ببسمة في الوجه حتى وان كان يبغضه او يفسح له ثم بعد ذلك يكون بينك وبينه دعوة في الموضوع الفلاني والشيء الفلاني وتورس كلام طبعا كله في بقى العم الصرفي اللي ما بيفهمش وفي المثقف اللي هو واخد يقول لك ده ابن عمك جاي المولد ده معاه لصنص شريعة من الازهر طيب كويس فتلاقي بقى على اللصنص ده يقول لك اللصنص كده عشان خاطر فتكتب زائد لك على اللصنص ده قبل مفيش حاجة خالص لا لصنص ولا بصنص مفيش حاجة ابدا لكن هو خد تيجي تكلمه يقول لك ايه يقول لك ده ازاي وده انت دورك ان انت تكون محصن بالعلم وتحس انك انت على ثغر وانك بتدافع وكأنك واقف على قلعة بتحمي واراد لصوص ان يدخلوها مش تقول يما وتصرخ وتجري ابدا لكن حتدافع فهم صبروا وصابروا ورابطوا ده من المرابطة الدعوة ولو نجحت انك انت تهديهم لو نجحت انك تشككهم فيما هم عليه لو نجحت في انك انت حتى تخليهم يقولك ايه والله يا ابني كلامك صح بس هم نفسهم طاهر بس هو مش عارف مرحلة لا بأس بها فهم وما هكذا لان انت مش دورك تهديهم انما دورك ان انت تدافع عن الدين فذكر انما انت مذكر واحد يقول لي طب ما انا ارسلهم والله انا قلت لهم ده شرك وان كده يبقى مشركين وانت ما ذكرت لا انت ما ذكرت انت نفرت ما ذكرت انما النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا صح ولا لا فمهم جدا ان انت تكون جندي نافع جندي صالح يحمل القضية يدافع عنها احنا كنا في الجامعة كنا بنقابل شباب كان بيسمي نفسه اشتراكي وساعات يقولك احنا شويين كان الواحد منهم ممكن يقف والله يا اخوان تحت شجرة من الساعة 8 الصبح ساعة المحاضرات لحد الساعة 6 المغرب يجادل عما في نقصه يجادل ويتكلم بعض الاخوة كان يقف يتكلم معاه كانت تنتهي بخناقة يا مرة انا فاكر مسكوا واحد وربطوه في الشجرة وانا جاي انا كنت يعني الحمد لله كان لي يظنون شيئا يعني يفكرني حاجة فكان ليا تعليم معاهم دعوة علم الاخوان المهم فواحد لقيته اللي اقتربت له في شجرة اللي بحسبه سرق حاجة كثير من الاخوة ليس عنده ادلة للعصاية الا كرباط جنزير هو ده الادلة اللي عنده طبعا لما يكون مثلا في ضرب بيضربك وتضربه ما تدفع نفسك الضرب لكن لما يكون في كلام واحد بينظرك هو الشيوعي ملحد يقولك ما فيش ربنا ثم انت تكتبه في شجرة وتنزل فيه ضرب لقيتهم كتبينه في شجرة واخد بالك وبيضربوه عشان شيوعي موقف ما نساهوش ابدا الموقف ده كان من احد اسباب اهتمامي بالعلم والتعلم ليه؟ لان عرفت من سلطان العلم لما الواحد بقى يتكلم مع حد ويجي مثلا يقول له طيب تعال الامر الفلاني كذا وكذا وجادله زي ما هو مؤمن بقضيته انا مؤمن بقضيتي بس كنت بحس مع ايماني بقضيتي اني بضعت قليلا فطبعا انا مؤمن بقضيتي او انا بعرف اتاجر وبضعت قليلة بروح السوق اجيب بضاعة ما دام انا احسن التجارة او بحب التجارة او مرتبط بالتجارة ف فالدعوة أعظم. فهم؟ فمشكلتنا إن إحنا لا بنفكر ندعو ولا بنهتم بدعوة غيرنا، ويبقى كل اللي عندنا إن إحنا نصنف الناس دول كفار ودول مبتدعين ودول صوفية ضالين ودول مش عارف علمانيين ودول سبابين دي، ويعني كده قال تقسيمنا للناس. طبعا بالطريقة دي يعني لا نصلح ولا نصلح، واحنا مطالبون احنا نصلح في انفسنا ونصلح غيرنا. اعلم ان الايمان ان تحب الله وان تحب وان تحب من يحب الله وان تحب ان يحب الله، ده الايمان، انك انت تكون دينك صالح فهم وتوالي صاحب الدين الصالح، وان تحب من يحب الله وان تحب ان يحب الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اسلام ثم صلاح ثم دعوة، اسلام ثم صلاح ثم دعوة. لماذا بدأ الله عز وجل بذكر الدعوة؟ ومن احسن قولا ممن دعا، ما انه متأمل بداش بالدعوة، يعني انت من يوم ان التزمت دعيت انت مدعو لسه يدوم، انما بينتهي الامر بالدعوة، لكن ذكره ان هو ده المقصود هو ده المنتهى، فجعل اول مقامات ذكرا لرفعه ومقامه وعلو شأنه وسمو مقامه ان انت تدعو. فانت دورك ده، وده الخط الذي يرضي الله، وهؤلاء هم الفريق الذي اثنى عليهم ربهم ورضيهم. ومن احسن، الله استحسن هؤلاء، اسلام فصلاح فدعوة. فهم؟ انسان اسلم ثم صلح فصار كالنخلة، النخلة المثمرة صالحة، مش نخلة عجفاء قاطعة، بل نخلة مثمرة صالحة، فيأتي غيره بالتمر، صح؟ يأتي غيره بالتمر، مش بالبوش مش بالمر، بالتمر. وده لا يكون إلا بالعلم. المهم أن تعرف أن هناك فريق غلبه جهله وغلبته عوائده وغلبته وغلبه التقليد. يعني في مثلا في القرية ده يقول ان شلها ست وده يقول شلها ست، ده يقول لما تروح اقرا لنا الفاتحة وده يقول اقرا لنا الفاتحة، فيحس ان المذهب ايه منتشر وكله بيقره وكله مظبوط محدش بينكر. وتيجي انت بقى ابن سعفان اللي هو غلبان في البلد تتكلم في ان ده شرك وده ضلال وده بقى، يقول لك ايه ده وده جه منين، ده الواد طالع لي فيها وعامل لي فيها مش عارف ايه، وطلع له شعرتين في وشه وعامل لي فيها شيخ وعمال يقول لنا كده غلط وكده بدع وتسفيه. طب انت دورك انك ما تحس ان المبارزه اقوى منك، تستعين استعين، لانه لو انت من الله عليك بان تتعلم وتدعو هتجد ان سلطان العلم هو قوتك. ممكن جدا واحد في اي مجلس، في مجلس عام، في درس زي ده، في مناقشه، في سؤال بينك وبينه، في نصف كده في ورقه اكتبها لك يقول لك الفلان كان الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، تلاقيه ايه ضيق عليك كان مسكك ولو دراعك. فاهم؟ انت مش هترد عليه، هو كاتب لك ورقه او سؤال او استفسار او اشكال بان انت تشتمه او تضربه او تقول مين اللي كتب الورقه دي تعالى قابلني بره، انما هيكون ايه بالعلم. بالعلم هو نفسه بيستشعر خطأه، فهم؟ ويرسل آسفه ويقول لك كنت ظلم فهديتني وكنت أعمل فأبصرتني. المبارزة بالإيه؟ بالعلم. سلطان العلم هو اللي بيغلب. إحنا مشكلتنا إن إحنا فاقدين له، ومع جهلنا وقلة حيلتنا بنحتفظ بأنفسنا بتقييم غيرنا، ونقول ده ضال وده